إلا أن يسكو إمامه فيسجد معه. المأموم له حالتان، الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، فإذا كان غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، فلو أن المأموم نقص في صلاته أو زاد أو شك فنقول بأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. مثال ذلك مأموم يصلي خلف الإمام فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فنقول الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يسجد ما دام أنه غير مسبوق. وكذلك أيضا لو زاد، مثال ذلك مأموم بدلا من أن يجلس للتشهد الأول مع الإمام قام سهوا وانتصب قائما، فنقول لا سجود عليه، يتحمل عنه الإمام سجود السهو. أو شك في صلاته، هذا المأموم شك في الصلاة لا يدري هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة إلى آخره، فنقول بأن الإمام يتحمل عنه. فما دام أنه غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه. القسم الثاني أن يكون المأموم مسبوقا، يعني فاته من الصلاة ركعة فأكثر، فهذا يجب عليه سجود السهو في مواضع. الموضع الأول إذا سهى في من فرد به عن الإمام فيجب عليه سجود السهو. مثال ذلك مأموم فاته ركعة من الصلاة فقام يقضي هذه الصلاة فسهى فيها، نقص واجب من الواجبات أو زاد ركع مرتين إلى قله، فنقول بأنه يسجد للسهو. فالموضع الأول إذا سهى في من فرد به عن الإمام فإنه يسجد للسهو. الموضع الثاني إذا سهى فيما أدرك فيه الإمام، فإنه يسجد للسهو. مثال ذلك مأموم جاء والإمام يصلي صلاة العشاء الآخرة فأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة، وفي الركعة الثالثة التي أدركها مع الإمام سهى المأموم ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو زاد إلى آخره، فنقول إذا انتهى من قضاء صلاته فإنه يسجد للسهو عن هذا النقص الذي نقصه مع الإمام. فنقول الموضع الثاني إذا سهى فيما أدرك فيه الإمام فإنه يسجد للسهو. الموضع الثالث إذا كان سجود السهو بعد السلام فإن المأموم إذا كان مسبوقا لا يتابع الإمام بل يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو إن أدرك هذا السهو مع الإمام، فإن لم يكن أدرك فلا عليه سجود وإن شك سجد. نقول الموضع الثالث إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابع الإمام لأن الإمام سيسلم، وكيف يتابعه بالسلام وصلاته حتى الآن لم تنتهي بعد؟ فماذا نقول لهذا المأموم؟ نقول لهذا المأموم قم فاقض ما عليك من الصلاة ثم بعد ذلك اسجد إذا انتهيت من قضاء ما فاتك من الصلاة، تسجد إن أدركت السهو مع الإمام. فإن لم تكن أدركته سهى الإمام قبل أن تشرع معه فلا سجد عليك. إن شككت فإنك تسجد. مثال ذلك مأموم جاء للإمام والإمام في صلاة العشاء الآخرة فأدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، الإمام في صلاته زاد. موضع سجود السهو يكون متى؟ بعد السلام. ويأخذ مثلا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويريد أن يسجد بعد السلام. الإمام إذا انتهى من الصلاة سيسلم ثم يسجد. نقول لهذا المسبوق لا تتابع الإمام بالسلام، تقوم. فإذا سلم الإمام فإنك تقوم ولا تتابعه بالسلام، لأنك حتى الآن لم تنتهي صلاتك، وكيف تسلم وصلاتك لم تنتهي بعد؟ فنقول قم واقض ما عليك من الركعات التي فاتت، ثم بعد ذلك إن كنت أدركت السهو مع الإمام فإنك تسجد. كنت أدركت هذه الزيادة مع الإمام تسجد، وإن كنت لم تدرك هذه الزيادة أو هذا السهو مع الإمام فإنه لا سجود عليك. وإن شككت لا تدري هل أدركت أو لم تكن أدركت فإنك تسجد احتياطا، تسجد بعد السلام احتياطا. هناك موضع رابع أضافه بعض أهل العلم فقال إذا كان المأموم يرى سجود السهو والإمام لا يرى سجود السهو فإنه يسجد، إذا انتهى من قضاء ما عليه فإنه يسجد. مثلا المأموم الإمام لا يرى سجود السهو، وأن سجود السهو سنة وليس واجبا كما تقدم لنا من قول من قال بهذا من أهل العلم أنه سنة وليس واجبا، والمأموم يرى أنه واجب. فقال بعض العلماء بأنه إذا انتهى من قضاء ما عليه فإنه يقوم فإنه يسجد للسهو. قال رحمه الله ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء في الصحيحين. فإذا ناب الإمام شيء يعني حصل له سهو في الصلاة بزيادة أو نقص ونحو ذلك فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تظهر صوتها عند الناس ويؤخذ من هذا أنه إذا لم يكن هناك أجانب وإنما كانت تصلي مع محارمها فلا بأس أن تسبح المرأة، لأن العلة التي من أجلها نهيت المرأة عن التسبيح درء الفتنة، درء الفتنة إذا أظهرت صوتها عند الناس. وبالنسبة للتصفيق تصفيق المرأة ذكر العلماء رحمهم الله له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر، يعني أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر. والصفة الثانية أن تضرب ببطن كفها على ظهر الكف الآخر. والصفة الثالثة أن تضرب ببطن كفها على بطن الكف الآخر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليصفق النساء، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا التصفير. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله ما بين هل الإمام يرجع إلى قول واحد أو لا بد من التعدد إلى آخره. هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أن الإمام يرجع إلى قول واحد، يرجع إلى قول واحد ولا يشترط التعدد. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قول ذي اليدين. والإمام إذا سبح به أحد من المأمومين فله أحوال، له أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن صدق نفسه وأن ما مشى عليه هو الصواب، فهذا لا يرجع إلى من سبح به. يعني إمام يصلي بالناس ثم سبح به شخص وهو يتيقن صواب نفسه، يعني قام ثم سبح به شخص يريد منه أن يرجع، فنقول ما دام أنه يتيقن صدق نفسه صواب نفسه يجزم بذلك فإنه لا يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب نفسه وأن الصواب معه، فهذا أيضا لا يرجع. الحالة الثالثة أن يجزم بصواب من معه من سبح به. الحالة الثالثة أن يجزم بصواب من سبح به، فهذا يرجع، يجب عليه أن يرجع إلى تسبيحه. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه صواب من سبح به، فهذا يجب عليه أن يرجع. الحالة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران يكونان متساويين عنده، يعني لم يترجع عنده صواب نفسه أو يترجع عنده صواب من سبح به، فهذا يرجع صواب أنه يرجع إلى من سبح به. فأصبح حال الإمام نقول حاله له أربع حال، له خمس حالات. إذا جزم بصواب نفسه، إذا غلب على ظنه صواب نفسه هذا لا يرجع. الحالة الثالثة والرابعة أن يجزم بصواب من سبح به، أن يغلب على ظنه صواب من سبح به هذا يرجع. الحالة الخامسة أن يتساوى الأمران، فنقول يرجع على الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. هذا بالنسبة لحال الإمام. بالنسبة لحال المأموم، إذا سبح بالإمام ولم يرجع فنقول المأموم أيضا له أحوال. يعني أنت خلف الإمام وسبحت بالإمام ولم يرجع الإمام إلى تسبيحه، فنقول لك أحوال. الحالة الأولى أن يجزم المأموم بصواب نفسه، المأموم يجزم بصواب نفسه فإنه لا يتابع الإمام. يعني مضى الإمام، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه الجلوس أو جلس في موضع يجب عليه المضي فإن المأموم لا يتابع. فالحالة الأولى أن يجزم المأموم بصواب نفسه فإنه لا يتابعه، ولو تابعه عالما متعمدا بطلت صلاته. لو تابعه عالم بالحكم متعمد فإن صلاته تبطل عليه. فنقول حينئذ إذا جزم المأموم بصواب نفسه نقول لا يتابعه ويتركه، وحينئذ حينئذ هذا المأموم بالخيار، إما أن ينفرد ينوي الانفراد ويترك هذا الإمام، وإما أن لا يتابعه يجلس، يعني إذا مضى في القيام جلس حتى يرجع، وإن جلس قام حتى يقوم إليه. قل هو بالخيار، إما أنه ينفرد عنه ويتركه ينوي الانفراد ويترك الإمام وانفراده هنا لعذر، أو أنه يجلس وينتظره هو بالخيار. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، أن يجزم بصواب نفسه. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب نفسه، أيضا حكم هذه الحالة كالحالة السابقة. الحالة الثالثة أن يشك أو يظن صواب الإمام، فهنا يتابع الإمام، هنا يتابع الإمام. إذا جزم المأمور بصواب نفسه وتابع الإمام، قلنا إن كان عالما متعمدا فصلاته ماذا؟ تبطل عليه، فإما أن ينفرد أو يترك متابعته حتى يرجع إليه الإمام. إذا كان جاهلا جزم بصواب نفسه لكنه جاهل في الحكم وتابع الإمام، فالعلماء رحمهم الله يقولون من تابعه جاهلا في الحكم فإن صلاته صحيحة بعذر الجهل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الرواتب. التطوع في اللغة فعل الطاعة، وفي الاصطلاح طاعة غير واجب، وصلاة التطوع هي الجابر الثاني أو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. وسبق أن أشرنا أن الصلاة لها ثلاثة جوابر: الجابر الأول الذكر دبر الصلاة، والجابر الثاني سجود السهو، والجابر الثالث صلاة التطوع. ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أول ما يقضى بين العباد في الصلاة، فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. فشرعية مثل هذه السنن هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد، لأن هذه السنن لو لم تكن مشروعة لكانت بدعة، إذ إن أمر العبادة مبني على الحظر والتوقيف، والأصل فيها المنع. قال المؤلف رحمه الله: أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. بالنسبة للسنن الرواتب هذه تحتها مباحث، المبحث الأول ما يتعلق بعددها، فأورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فيؤخذ من كلام المؤلف أنه يرى أن السنن الرواتب عددها عشر ركعات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن عدد السنن الرواتب 16 ركعة، هذا الرأي الثاني، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها قبل الظهر 4، قبل الظهر 4. هذا الحديث حديث عائشة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر في بيتها 4، اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيهه، فقيل يعني كيف نجمع بينه وبين حديث عائشة يصلي قبل الظهر أربعا وبين حديث ابن عمر أنه قال حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. فالجمع الأول أنه إذا صلى الإنسان في بيته يصلي أربع ركعات، تكون السنة أربع ركعات، تكون السنة أربع ركعات. وإذا صلى في المسجد فإنه يصلي السنة القبلية كم تكون؟ ركعتين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا محمول على التنويع، يعني تارة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات قبل الظهر وتارة يصلي ركعتين. والجواب الثالث والجمع الثالث، وهذا ما لا إليه ابن القيم رحمه الله، أن هذه الأربع التي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليست سنة الظهر، وإنما هي سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس، يعني أربع ركعات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس. والأقرب هو الجمع الأخير، وهو أن السنة القبلية للظهر أربع ركعات. الصواب أنه يؤخذ من أكثر في هذه المسألة، وهو أن السنة القبلية للظهر أربع ركعات. ويدل لهذا الجمع حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. هذا في مسلم. في سنن الترمذي فسر هذه الثنتين عشرة، فسرها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وحينئذ نقول يستحب الإنسان أن يحافظ على هذه الثنتين عشرة ركعة لكي ينال هذا الفضل العظيم، وهو أنه يبنى له بيت في الجنة، مع أن هذه السنن تجبر الصلاة. طيب المبحث الثاني، وقت هذه السنن ما هو وقتها؟ نقول هذه السنن إن كانت قبلية فوقتها من دخول وقت الصلاة المفروضة إلى إقامة الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الصواب. الصواب بالنسبة لوقتها إذا كانت قبلية نقول وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، وإن كانت بعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة. الشافعية قالوا وقتها سواء كانت بعدية أو قبلية من دخول وقت إلى خروجه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه لو كان وقتها من دخول الوقت إلى خروجه لم يكن هناك فائدة من تقسيم السنن إلى سنن قبلية وسنن بعدية. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر، يقولون تصلى ولو بعد إقامة الصلاة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت. وأما ما ورد في البيهقي من استثناء ركعة الفجر فهذا لا يثبت، الثابت هو الذي في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو لا صلاة إلا المكتوبة. المبحث الثالث قضاء هذه السنن. يستحب للمسلم إذا فاتته هذه السنن لعذر، حصل له عذر من نوم أو شغل أو نحو ذلك، أن يحضي هذه السنن تقضي هذه السنة، هذا مستحب. فإذا أتيت لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، شغلت وقد أقيمت الصلاة، فبعدما تنتهي من الصلاة صلي السنة البعدية، ابدأ بالبعدية، ثم بعد ذلك اقضي السنة القبلية التي فاتتك. وكذلك أيضا إذا أتيت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فإنه يستحب لك أن تقضي هذه السنة، سنة الفجر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله وقت عبد القيس عن السنة البعدية لصلاة الظهر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وكذلك أيضا لما نام عن سنة الفجر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ. وأيضا في حيث قيس بن فهد لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وجده يصلي ركعتين، فقال الفجر أربعا، فأخبره أنه لم يصلي السنة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فنقول يستحب للمسلم أن يقضيها. وهل تقضى في أوقات النهي أو لا تقضى في أوقات النهي؟ يقول لا تقضى في أوقات النهي، إلا أن نستثني من ذلك سنة الفجر، لا بأس أن الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة، لحديث قيس بن فهد السابق. سنة الفجر لا بأس أن تقضيها بعد الصلاة، لحديث قيس بن فهد السابق. والأفضل أن تقضيها بعد طلوع الشمس، هذا الأحسن والأفضل، لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يستثنى أيضا سنة الظهر البعدية، إذا شغلت عنها فلا بأس أن تقضيها بعد العصر، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال المؤلف رحمه الله: وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها. هذا المبحث الرابع. أي هذه السنن آكد؟ نقول آكد هذه السنن ركعة الفجر، آكدها ركعة الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وأيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. لم يكن، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. وهذا في الصحيحين، فينبغي أن يحافظ على هاتين الركعتين، ويكفي فيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لأن هذه الدنيا مهما ملكتها فإنك ستزول عنها، لكن بالنسبة لهاتين الركعتين اللتين صليتهما فإنك ستجدهما يوم القيامة، وستثاب عليهما الثواب الذي لا تزول عنه. هذه الدنيا مهما ملكتها فإنك ستزول، إن لم تزل هي عنك، لكن بالنسبة لهاتين الركعتين ستجدهما يوم القيامة، وستثاب عليهما ثوابا لا يزول أبدا. ولهذا كانت هاتين الركعتان خير من الدنيا، أو خيرا من الدنيا وما فيها. بعد ركعتي الفجر في الآكدية سنة المغرب، ثم بعد ذلك قال العلماء رحمهم الله: الباقي سواء. يعني فسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء، هذه السنن الثلاث سواء، يعني متساوية في الفضيلة. قال: ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذا ركعة المغرب. بالنسبة لسنة الفجر، لتأكد هذه السنة شرع لها سنن، يعني يشرع لسنة الفجر سنن. السنة الأولى قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تخفيفهما، يستحب للمسلم أن يخفف ركعتي الفجر. ودل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن، يعني أقرأ فيهما بالفاتحة، وهذا من تخفيفه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ففي الركعة الأولى يقرأ في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. في الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. أو يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. في الركعة الثانية: قل هو الله أحد. السنة الثالثة قال: وفعلهما في البيت أفضل. السنة الثالثة أن تفعل هاتين الركعتين في البيت، في البيت. واعلم أن سائر السنن والتطوعات السنة تفعل في البيت، هذا هو. يعني السنة بالنسبة للنوافل والتطوعات أن تفعل في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، في بيوتكم لا تجعلوها قبورا إلا ما يشرع في المسجد. الذي يشرع في المسجد السنة تفعله في المسجد، مثل التراويح، مثل الكسوف، الاستسقاء إلى آخره، ما عدا مثل تحية المسجد، ما عدا ذلك السنة أن تفعله في البيت. فالسنة الرواتب السنة تفعل في البيت، والوتر سنة الإنسان أن يفعله في البيت، إلا إذا كان هناك مقتض يقتضي أن تفعله في المسجد. يخشى المثال لو ذهب إلى البيت أنه لا يصلي أو أنه المكان قد لا يناسبه. والصلاة في البيت فيها فضل عظيم، أولا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا طرد الشيطان وإحلال البركة، وأيضا ثالثا أن الإنسان يعلم أهله هذه الصلاة، فإن الصغار والكبار يقتدون به. أيضا السنة الثالثة لسنة الفجر الاضطجاع، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، هل هو مشروع أو ليس مشروع؟ يعني إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر هل يضطجع، هل يسن له أن يضطجع أو لا يسن له أن يضطجع؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين إلى أن هذا سنة، يسن للإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. يعني إذا صليت سنة الفجر المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تضطجع على جانبك الأيمن، وهذا قال به ابن سيرين وعروة، وأيضا قال به من الصحابة أبو موسى وأنس وأبو هريرة ورافع وغيرهم. والرأي الثاني أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بدعة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، وأيضا قال به ابن مسعود وابن عمر. والرأي الثالث أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله يقول: إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وأن الإنسان إذا لم يضطجع فإن صلاته باطلة، يعني صلاة الفريضة يقول بأنها باطلة ولا تصح. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والصواب فيه أنه يستحب إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة فإنه يستحب الإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر. فإن لم يكن حاجة فإنه لا يشفع، يعني هذا لعله هو الأقرب من أقواله العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. فقول المؤلف رحمه الله الضرب الثاني الوتر، يفهم منه أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الشاهد قوله 5 صلوات في اليوم والليل. ولو قلنا بأن الوتر واجب لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليل كم؟ 6، لكانت 6. وعند الحنفية رحمهم الله أن الوتر واجب، وأن الإنسان إذا لم يوتر فإنه يأثم، واستلوا بحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، الوتر حق، فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. يعني قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن الأئمة كثير من الأئمة على أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي كلهم يقولون بأن هذا الحديث موقوف، ولو صح هذا الحديث لكان محمولا على ماذا؟ على تأكد الاستحباب، على أنه يتأكد استحباب الوتر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حسنه الترمذي. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجب الوتر على من يقوم الليل، إذا كان إنسان يقوم الليل فإنه يجب عليه أن يوتر. نعم. قال: أقله ركعة. تقدم في مباحث الوتر حكم الوتر. الآن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعاد الوتر، فالوتر أقله ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وورد الإيتار عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بواحد، 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أوتر بواحد. المهم أن الإنسان لا يترك الوتر، هذا حتى لو أوترت بواحدة لا تترك الوتر. وأكثره 11 لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة في مسلم. وأيضا قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فنقول أكثره 11 وقد ورد 13 كما في حديث ابن عباس حديث عائشة. والجمع سهل, الجمع سهل. غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه يوتر بكم؟ بإحدى عشرة. هذا الغالب عليه, الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة, إحدى عشرة ركعة, وربما زاد إلى 13 وربما نقص إلى 9 إلى 7 إلى 5, لكن الغالب أنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة. فينبغي للمسلم أن يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت يعني قال المؤلف وأدنى الكمال 3 بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع. أدنى الكمال 3 ركعات, يعني إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء, إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء. لكن أدنى كمال وتر 3 ركعات. إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث فله صفتان, له صفتان. الصفة الأولى أن تصلي 2 ركعات ثم تسلم ثم تصلي ركعة, صلي 2 ركعات ثم تسلم ثم تصلي ركعة, هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تصلي 3 ركعات سردا بسلام واحد وتشهد واحد, بسلام واحد وتشهد واحد تسرد 3 ركعات. تارة تصلي هكذا وتارة تصلي هكذا. إذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا, صلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم تجلس تشهد وتسلم. ولهذا في حديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 وبـ5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فنقول إذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا, صلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم تجلس تشهد سلم. إذا أردت أن توتر بسمع أيضا السنة أن تسردها سردا كالخمس, الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم تجلس تشهد وتسلم. وهذا دليل كما تقدم ما في صحيح مسلم حيث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ7 بـ5 بـ7 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله صفة أخرى للسبع, الإيتار بـ7, وهي أن يسردها سردا لكن بتشهدين وسلام, تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام, يعني تصلي 6 ركعات سرد, الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم تجلس تشهد ثم تقوم تأتي بالتاسعة وبالسابعة ثم تجلس تشهد. إذا أردت أن توتر بـ9 أيضا تسردها سردا كما حيث عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي 8 ركعات سردا ثم تجلس تتشهد ثم تقوم وتصلي 9, تصلي 9 وبعد أن تنتهي من صلاة 9 تشهد وتسلم. فـ9 كالصفة الثانية في 7 والـ5 كالصفة الأولى في 7. إذا أردت أن توتر بـ11 فالصواب أنك تصلي 2 ركعات. هذا هو الصواب. إذا أردت أن توتر بـ11 فالصواب أنك تسلم من كل 2. قد ذكر العلماء رحمه الله للإيتار بإحدى عشرة أربع صفات، لكن الصواب من هذه الصفات التي دلت لها السنة أنك تصلي تسلم من كل ركعتين، لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشر ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله ويقنت في الثالثة بعد الركوع. القنوت هو الدعاء، والقنوت في اللغة يطلق على معاني منها القيام، طول العبادة، التسبيح، الخشوع، الدعاء، لكن المراد بذلك هو الدعاء، الدعاء. وقال المؤلف رحمه الله بعد الركوع، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن السنة جاءت بأن القنوت يكون قبل الركوع ويكون بعد الركوع، لكن هو حديث أبي بن كعب في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع فيه ضعف، وعلى هذا يقنت الإنسان بعد الركوع، يقنت بعد الركوع. القنوت ظاهر كلام المؤلف أن القنوت في الوتر أنه مشروع كل ليلة في كل قنوت، في كل قنوت، يعني كلما أوترت تقنت، كلما أوترت فإنك تقنت، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. وقال مالك والشافعي بأنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان فقط، لا قنوت إلا في النصف الثاني من رمضان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلي بهم في رمضان فكان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القنوت أنه يفعل في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، يعني للإنسان ما يداوم عليه، ما يداوم على القنوت، يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. والذي يتأمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت، حديث عائشة وحذيفة وابن مسعود جابر وغير ذلك، يعني الذي ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح صلاته في الليل تهجده ووتره يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقنت. ويفهم عند بعض العامة أنه إذا ما قنت ما أوتر، وهذا خطأ، بل كما ذكرت المتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، عائشة بن عباس، حذيفة بن مسعود، جابر وغيرهم، ما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت، هذا لم يذكروه. لكن القنوت هذا ورد في حديث الحسن، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، مع أن بعض العلم لا يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما قال كلمات أقولهن في قيام الليل. ورد أيضا في حديث أبي بن كعب، في حديث أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر، وهذا الحديث بعضه العلم يثبته بعضهم لا يثبته. على كل حال الخلاصة في هذه المسألة أن الغالب على هدي الإنسان أنه لا يقنت، هذا الغالب، يعني توتر بلا قنوت، وفي بعض الأحيان تقنت، هذا لا بأس، لأنك إذا تعملت هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه في الغالب أنه لا يقنت. لكن في بعض الأحيان لا بأس أن تصلي أن تقنت كما تقنت. طيب أيضا من المسائل التي ينبه لها في القنوت أن القنوت ورد في حديث الحسن اللهم اهدني في من هديت، هذا الذي ورد، يعني قال كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. أم ولا بأس أن الإنسان أيضا يزيد، لأنه يعني ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك أنا أفتثنى عليك أنت كما ثنيت على نفسك، هذا ورد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن القنوت يكون بقدر سورة إذا السماء انشقت، وعلى هذا إنسان يقنت بهذه الكلمات الواردة أو بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إن استعينك نستهديك إلى آخره، ولا يطيل في القنوت، يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سلفت أن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه بقدر إلى السماء شقت، يعني قبل نهاية الدرس هذا الأخ يقترح أن يكون هذا الدرس واقع